قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك بسوء الظن بالمسلمين. والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف الأمر، إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل. فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم، فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. فلا يلقي إليك خاطر سوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا حققت هفوة مسلم فانصعه في السر، وعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه، لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم. ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. كما قلنا، الشيخ أطال النفس في الكلام على الغيبة، وحق له أن يطيل، فإنها من الأدواء التي لا يكاد يسلم منها حتى الصلحاء إلا من رحم الله. والغيبة للنفس فيها قبول، وتجد النفس فيها لذة ومتعة، نسأل الله السلامة، ولا يكاد الإنسان يقهر نفسه، سواء إذا جلس مع أقرانه أو جلس مع أصدقائه إلا ويتكلم في هذا ويبسط لسانه في عرض هذا، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا ضعيف وهذا حقير، وهكذا، وكأنه بهذا يزكي نفسه أو يدافع عن نفسه أو لأي سبب من الأسباب التي ذكرها الشيخ بالأمس، تفكها بالمجلس أو دفعا عن نقص في نفسه ونحو ذلك. وهذه أيضا لفتة جميلة جدا وحرية بالوقفة، وهي قضية سوء الظن، قضية سوء الظن. فالشيخ يقول: فصل في حصول الغيبة بسوء الظن، يعني أن سوء الظن يدعوك إلى الغيبة، يعني من أسباب الغيبة سوء الظن، بمعنى إذا وقع في قلبك شيء نحو أخيك ذهبت تتتبع وذهبت تسأل وذهبت تتحدث. ولهذا ينبغي أولا أن تسعى في دفع السبب، وهو أن تدفع عن قلبك سوء الظن بأخيك. وقد عرف الشيخ سوء الظن تعريفا جميلا، أولا قال: وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين. يعني كما أن الغيبة بالقول كذلك غيبة بالقلب، الغيبة باللسان بالقول، والغيبة بالقلب التي هي سوء الظن، لأن سوء الظن لا يجوز. والله عز وجل نهى، لاحظوا التعبير القرآني جميل، نهى عن كثير من الظن لأن بعضه إثم، فنهى عن الكثير مع أن البعض هو الذي فيه الإثم. فهو نهى عن الكثير، مع أن البعض قد يكون نصف أو أقل هو الذي فيه مشكلة. فكل ذلك من باب سد الذرائع. اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فسوء الظن هذا مشكلة، ولكن له علاج بإذن الله. والمهم هو أن الشيخ عرفه قال: والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. فإذا مثلا انقدح في قلبك شيء نحو أخيك، إما أن يكون اتهاما له بالفسق، وإما أن يكون اتهاما له بريبة، كما لو رأيته يمشي فاتهمته أو انقدح في قلبك أنه قد خرج من ذلك البيت السيء، أو أنه كان يسير في الشارع لأنه يتتبع الأمر الفلاني أو الشيء الفلاني. فإذا وجدت أن قلبك يميل إلى ذلك ويجد نوع اطمئنان فهذا هو سوء الظن. أما مجرد العابر والهاجس الذي ليس فيه نوع من الاطمئنان ونوع من الركون فإن هذا لا يضر. سوء الظن حينما تحس بنوع من الرجحان، تحس بنوع من الرجحان في قلبك أنه فلان ما جاء المنطقة هذه، أو ما مر من هذا، أو ما تلفظ باللفظ الفلاني إلا أن فيه الشيء الفلاني. إذن هذه قضايا تضبط لك معنى سوء الظن. سوء الظن هو أن ينقدح في قلبك قدحا أو انقداحا فيه نوع من الرجحان ونوع من الميول. أما مجرد الشيء العابر هذا لا يضر، لأن هذا يندفع بسرعة، لكن المشكلة الشيء الذي لا يندفع. فاجتنب هذا ولا تظن بأخيك إلا خيرا. ولهذا قال الشيخ: والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا أبدا. حاول قدر ما تستطيع إلا أن تظن به خير، حتى ولو تحدث الناس. وغالبا يا أخي يعينك بإذن الله على دفع سوء الظن أن تدافع عن أخيك. فإذا ما جاءوا بسيرته وحاولوا أن يتكلموا فيه، إما اتهاما مثلا إذا كان غنيا بقلة الصدقة أو بقلة التعفف، أو إذا كان عالما اتهموه بالتملق، أو اتهموه بأنه يشتري بعلمه، أو أنه يبتغي بعلمه الدنيا أو عرض الدنيا، أو إذا كان من الصلحة مثلا حاولوا أن يتهموه بالرياء أو يتهموه بالتزلف أو نحو ذلك. حاول أنت إذا جاءت السيرة أن تدافع وأن تتلمس له المخارج، هذا غالبا يجعل قلبك نقيا. والأمر الثاني أنه يعني فعلا قد تفتح بابا صحيحا، وقد تقلل من الشر الذي يريده به الآخرون أو الذي يحاول أن يتلمسه فيه الآخرون. فإذا أعانك الله سبحانه وتعالى وفعلا أحس الناس أنك تدافع عن إخوانك، غالبا لا يجلبون لك إلا شيء طيب. والسوق كما تعلم لا يجلب إليه إلا ما ينفق فيه، فهذا يعينك كثيرا. فقال: ليس لك أن تظن بالمسلم شرا. وإذا أيضا كما سوف يأتي، إذا طرأ على قلبك ظن فلا تحقق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظننت فلا تحقق. إما أنه بمعنى لا تحقق بحيث إنك لا تتتبع كما سوف يأتي، لأن مع الأسف فعلا أن القلب بطبيعته إذا ورد على قلبه خاطر يحاول أن يتثبت، ولا يكون التثبت إلا بالتتبع. فأنت لا تستسلم لتنقل القلب من حال إلى حال. إذا انقدح في ذهن فلان فيه كذا فتحاول في جلساتك تسأل هل فلان كذا وكذا، هل فلان مرة، وأحيانا قد تسأل بنوع من الخبث وأنت تسميه لباقة، وأحيانا بنوع من الإيحاء الشيطاني، كأنك تريد أن تمدح وأنت في حقيقتك لا تمدح، إنما تريد تلف حتى تسأل وتقع في الذهن في الشيء الذي خطر على قلبك تريد أن تتحقق، فتجدك تمدح فلان، والله فلان كذا وكذا وكذا، لكن يقال إنه يعني، وأنا ما أظن هذا، ما أظن، اترك أصلا لماذا تأتي بالسيرة؟ فانظر كيف مداخل الشيطان، وانظر كيف القلب يحب فعلا أن يتثبت. فإذا إذا جاء على قلبك خاطر اصرفه، لا تحاول أن تتسلسل معه في التتبع، هذا سوف يذكره الشيخ. قال إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، يعني فعلا لو حصل الأمر، حتى ولو حصل أنت في غنية، حتى لو صار، لو فرضنا أن فلانا فعلا وقع في فسق، لماذا تخوض في عرضه؟ إلا إذا كنت فعلا قادر على تغيير الأمر أو إصلاحه، هذا نعم. أما حتى لو وقع أنت في غنية، حتى لو قيل فلان فلان وقع في زنا ولا في خمر ولا في كذا ولا تملق ولا في كذا ولا اشترى بماله ولا بعرضه شيئا محرما أو استعمل وظيفته أو كذا وكذا، أو استعمل علمه فيما لا يرضي الله، حتى لو حصل أنت في غنية، لماذا تخوض مع الخائضين؟ إلا إذا كان في مصلحة بحيث أنك تنصحه، أو لك قدرة على التغيير، أو لك قدرة كذا وكذا، لأن ليس هناك فائدة حتى ولو ثبت أن فلان فيه ما فيه، ما الفائدة التي تجنيها أنت من أن تلوك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، حتى ولو كان فيه ما تقول، إلا إذا كونك مصلحة. فالشيخ يقول إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل. عادة خبر الثقة فعلا يفيد الطمأنينة، خبر الثقة لو أن فلان قالك فإنسان موثق للصلحاء قال لك أن فلان فيه كذا وكذا، هو ما كان ينبغي له أن يقول، لكن ما على كل حال قال، وغالبا فلان صادق وثقة وفيه من الورع والزهد لكن والتثبت، لكن أيضا ما كان له ينبغي أن يقول، لكن إذا قال غالبا فعلا هذا لا يكون سوء ظن منك، لأنه فإن أخبرك به عدل. لكن ومع هذا فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذرا. لماذا؟ قال لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر، يعني إذا أخبرك إنسان واثق وعدل أيضا لا تكذبه، لأن تكذيبه سوء ظن به، لكن قد لا يكون الحال تكذيب، وإنما قد يكون تأويل، فتقول لعل فلان فعلا هو أخبرني صحيح، لكن لعله ما رأى بنفسه، يمكن أخبره إنسان غير ثقة، فأنت حاول أيضا أن تصرف، وكما قلنا حاول حتى أن تناقش هذا المخبر نقاشا يعني دفاعا، وليس نقاشا يعني استثباتا، لأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم عنده مكر، لا لعل يا فلان هذا مو صحيح، بينما هو يريد أن يتثبت زيادة، لا، إذا كان بهذا النية فلا تتثبت. أما إذا كان فعلا بنية الدفاع عن أخيك وبنية التلمس لعل هذا المخبر قد أخبره إنسان غير ثقة حتى يكون الخبر غير واثق، بحيث تصرف تجعل الأمر غير ليس خبر عدل، وإنما أخبره إنسان غير عدل ونحو ذلك، أخبره إنسان غير عدل ونحو ذلك. وعلى كل حال بقدر ما يعينك الله سبحانه وتعالى على أن تدفع الغيبة عن أخيك وتدافع عن نبض أخيك فاجتهد ولا تذخر في ذلك أبدا. قال فلا ينبغي أن تحسن بظن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد. أيضا هذا من سؤال البحث، هذا الذي قلنا قبل قليل، إما أن تبحث لعله فعلا أخبره إنسان غير ثقة، أو فعلا أنه بينه وبينه حسد. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن طعن الأقران بعضهم ببعض غير مقبول، حتى ولو كانوا علماء المحدثون، وإن كانوا على جلالة قدرهم وعلى عظم فضلهم وعلى ما عظم ما قدموا، لكن العلماء كان عندهم موازين وكانوا فيها فعلا موفقين، وذلك أنهم فعلا إذا رأوا أن عالم العلماء الكبار قدح في قرين له من زملائه لا يقبل وإن كان ثقة. ليش؟ لأن طعن الأقران فيه ما فيه، لأن الناس بشرية حتى ولو كان من أعلم العلماء وأزهد الزهاد وأعبد العباد، يعني العلماء لا يعتمدون على كلامه في في في في في قرينه وفي زميله، لأنه لا يخلو، الشيطان حريص. ولهذا يقول العلماء إن طعن الأقران لا يقبل. فإذا كان عالم من العلماء الكبار قدح في عالم مثله من زملائه ومن معاصريه ومن من طبقته لا يقبل. لماذا؟ لأنه قد يكون بينهم شيء، وهذا أيضا محفوظ في بعض السير، بعض السير محفوظ أن فعلا، وأنتم تلاحظون أحيانا بين ابن حجر والعيني بينهم ما بينهم بينهم أشياء شديدة، والسخاوي والسيوطي بينهم ما بينهم، كل واحد نازل على الثاني، فلا يقبل طعن الأقران بعضهم مع بعض. ولهذا يقول عليك أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، أو بينهم فعلا سابق، مثلا قد يكون بينهم تعامل أثر تعامل سلبي، هذا مثلا قد يكون خدعه في بياعة أو خدعه في مبايعة أو خدعه في كذا أو ما خدمه في قضية فصار بينهم ما بينهم، أو تنافس في الوظيفة أو تنافس في الشرف أو تنافس في العلم تنافسا غير محمود، فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير. وهذا جميل الحقيقة، هذا كما قلنا قبل قليل، إذا ورد خاطر نحو أخيك العالم أو الداعية أو التاجر أو ولي الأمر أو المسؤول أو الموظف أو مدير المصلحة أو رجل الهيئة أو حتى أي مسؤول في أي موقع، إذا ورد خاطر سوء عليك أن تدفع قد ما تستطيع، وأن تدعو له، وأن تحاول أن تنظف نفسك وتنظف قلبك، هذا يعينك جدا أن تكون نقي القلب، ويعينك على دفع صوارف السوء أو دفع بواعث السوء. فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. فعلا إذا إذا إذا إذا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء إلى أخيك وباستعاذة من الشيطان والكثير من الذكر، هذا يهون على قلبك المتابعة. كما قلنا قبل قليل، القلب طبيعته أنه يتابع ويتتبع، لكن إذا اشتغلت بالدعاء له واشتغلت بالذكر واشتغلت باستعاذة من الشيطان، هذا يغيظ الشيطان ويجعله ينخنس، فالشيطان وسواس الخناس. فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. الشيطان طبعا يخاف من الدعاء ويخاف من الذكر ويخاف لأنه ينخنس، فإذا اشتغلت فإنه ينصرف عنك ولا يجعلك تتتبع عورة أخيك. قال: وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر. هذا فعلا إذا تبين لك فعلا وكنت صادقا ومخلصا انصحه بالسر، انصحه بالسر، وهذا هو المطلوب. أما إذا كان ظاهر الفسق وظاهر الضرر فإنك ترفع بأمره إلى الجهة المسؤولة بعد أن تنصحه وبعد أن تنبهه، ولعل أيضا قد تهدده، أيضا تهدده بأن تقول: يا فلان ترى كذا وكذا وأنا سأضطر إني أخبر. وطبعا لا تتعجل بالإخبار إلا إذا رأيت أنه فعلا تمادى وأنه لم ينفع معه النصح، فهذا لا مانع. قال: واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق والتحقق فيشتغل بالتجسس، وذلك من يمنع عنه. وهذا أيضا جميل الحقيقة، هذا جميل من الشيخ، وهذا قراءة مثل هذه الأمور واتبعها فعلا يبين لك أدواء القلوب ويبين لك طبيعة القلب. ما الذي بعث على التجسس؟ الذي بعث فعلا سوء الظن الذي انقدح في قلبك. انقدح في قلبك سوء ظن، وقلنا إن القلب بطبيعته يحب التتبع ولا يرضى ولا يتوقف، ولهذا تجد الإنسان دائما يسأل يسأل يسأل. ولماذا؟ كيف تأتي الشائعات؟ الشائعات كل واحد ينقل للثاني، هو ينقل غير متأكد لكن يبغى يشوف، ما هي رد الفعل عندك؟ ماذا تقول؟ عندك خبر كذا، هل يقلب الأمور صحيح؟ فالقلب طبيعته يشتغل حتى يشوف. فإذا التجسس نتيجة يريد أن يتثبت من سوء الظن الذي انقدح فيه، والتجسس هو التحسس، بمعنى بطريقة أو بأخرى تسأل، إما بتتبع نظرك، وإما بسؤال الناس بطريقة غير مباشر، وإما عن طريق الهاتف، عن طريق الزيارة، عن طريق كذا وكذا. ولهذا بعض الناس من حبه للأخبار وحبه للتجسس تجده ما تدري، لط دق عليك الباب دخل، أنت تعرف ما جاء فلان إلا عنده علم، فلان ما جاء إلا عنده خبر، لأنك تعرف طبيعته، تعرف طبيعة فلان انه ما جاء الا في في في في راسه شيء. ليش جاء؟ اكيد انه في اما في البلد شائعة، واما في كذا، واما يريد ان يعرف. ثم لا تزال انت وتحدث له شو ما جاء الا عشان كذا، تعرف انت اول شيء يسلم وكيف الحال، ويتحدث يلف يلف، وانت ما بعد ما حين ربع ساعة ولا نصف ساعة يتكلم، تقول ايه ما جاء ولا ما جاء الموضوع الفلاني. فبعض الناس فعلا نسأل الله السلامة، حال ما يرد في خاطره شيء يطرق هذا الباب وهذا الباب، ويأتي كذا وكذا وكذا. والناس تعرف بعضها، الناس تعرف بعضها، ولهذا أحيانا تتصل بفلان، فلان جاك فلان يجي بس خلاص، عارف أن فلان هو اللي يلف في البلد وهو الذي غالبا يتجسس. فإذا ينبغي أن تعرف هذا، وأنه ما يحصل هذا إلا لأن القلب قد اشتغل، القلب قد اشتغل وحاول يتتبع، أنت حاول أن تصرف هذا. ولهذا الشيخ يقول، وهو كلام جميل الحقيقة، إن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه. لماذا؟ لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم. صحيح، لأنك دائما الإنسان مستور، فأنت تحاول أن تبحث وتفتش، أنت حاول مستور، ما دام أنه مستور حافظ عليه مستورا، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. لأنك إذا تجسست قد فعلا يتكشف، فأنت ما له داعي يتكشف، وفعلا قد يكون صحيح، فأنت ما له داعي أن تسأله صحيح أو لا. بينما لو لم يتكشف لك كنت فعلا علاقتك به طيبة، فلما تكشف تغير قلبك عليه. ولهذا قال، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. نعم. بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير، وهو غرض صحيح في الشرع، لا يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة، وهو أمور: أحدها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى ما يستوى في حقه. الثاني الاستعانة ولا تغيير المنكر، ورد الظالم إلى منهاج الصلاح. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أخذ حقي فكيف طريقي في الخلاص. فالتعيين مباح، والأولى التعريض، وهو أن يقول ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ونحو ذلك. والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. هذا أيضا فصل جميل، يعني هناك أمور فعلا قد تستدعي جواز الغيبة، جواز الغيبة، وكما تعلمون أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يعني تذكر بعض الصفات القبيحة فيه والتي لا يحب لو كان حاضرا لما أحب الحديث عنه. متى يكون ذلك؟ في الأحوال التي ذكرها الشيخ. فقال: المرخص في ذكر مساوئ الغير، وهو غرض صحيح في الشرع، يعني الباعث غرض صحيح، لا يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك يدفع إثم الغيبة، يعني لك أن تغتاب، بمعنى أن تذكره بما يكره في مواطن مرخص فيها، وهي أمور: أحدها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى من يستوفي حقه. يعني إنسان ظلمك فذهبت إلى القاضي، أو ذهبت إلى الأمير، أو ذهبت إلى الوالي، أو إلى المحافظ، أو إلى رئيسك في المصلحة، أو إلى أبيك، أو إلى العمدة، أو إلى شيخ القبيلة، أو إلى الوجيه في البلد الذي ينصفك، فتقول: والله فلان ظلمني، فلان كذا وأكل مالي، وفلان كذا. طبعا لا شك أن هذا هو صفة سيئة فيه، لكنك أنت مضطر أن ترفع هذا. لماذا؟ حتى تستوفي حقك. ولهذا الله عز وجل يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم لا مانع أن يرفع إلى من يستطيع أن أو يغلب على ظنه أنه يأخذ حقه منه. أما إذا كان لا يستطيع فأنت لا, لا, لا, لا داعي لهذا، ليس هناك مصلحة. لكنك إذا كنت مصلحة، إما أن يكون عند الأمير أو الملك أو المسؤول الكبير في البلد أو مدير المصلحة أو مدير المدرسة أو رئيس المؤسسة أو كبير الموظفين أو عمدة البلد أو شيخ القبيلة أو أي إنسان فعلا له، أو أبوه مثلا إذا كان فعلا يستطيع، أو عمه الكبير أو أخوه الكبير إذا كان يستطيع أن يأخذ حقك، فلا مانع أن تتكلم فيه وتقال: ظلمني وهذا أكلني وهذا كذا كذا كذا، أو حتى إذا قلت سبني وقال فيه كذا وإسلانه سليط وإسلانه ونحو ذلك. الثاني الاستعانة على تغيير منكر ورد الظاني بلا منهج الصلاح. أيضا إنسان وقع في منكر ورفعت إلى الجهات المسؤولة سواء رئيس الهيئة أو نحو، فقلت فلان رأيته يزني، أو فلان كذا وكذا، أو فلان أساء في البلد لسوء سلوكه، وتذكر بعض الوقائع التي تعرفها، فهذا ليس غيبة ما دام أنه في مصلحة وفيه طريق إلى إزالة المنكر وإصلاحه هو ووقاية الناس شره، فهذا مرخص فيه. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي: فلان ظلمني أو أخذ حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح ولولا التعليل، بمعنى تذهب إلى فلان تستفتيه، والاستفتاء تكون: حصل كذا وكذا، فلان ظلمني ففعل مني كذا وكذا، أو تريد أن تعرف الحكم الشرعي، فلا مانع. لكن إذا أمكن أنك لا تذكره بأن تقول: ما رأيك في من فعل كذا وكذا، ما الحكم، هذا أحسن. ومن هنا تلاحظ أدب الإسلام، ليس ما دام أنه في أمكن أن يستغنى عن التصريح فلا داعي للتصريح، وإنما تلجأ إلى التعريض والتلميح: من فعل كذا فما حكمه، ومن كذا وكذا. أما إذا كان ليس من اختصاصه، أحيانا قد تكون مسألة خلاف شجار، الشجار عادة ليس من عمل المفتي، الشجار من عمل القاضي. إذا اختلفت أنت وفلان في مسألة تنازعتم وقلت هذا فلان وظلمني وأكلني كذا وكذا، فهذا عادة من أمور القضاء، فلا ينبغي أن تذهب المفتي، لأن المفتي لا يملك شيئا، لأنه لو أفتاك فأحيانا قد يكون لا يملك أن ينفذ. أما القاضي إذا قضى، إذا حكم ينفذ على طول، ويستطيع أن يكتب القاضي الجهة التنفيذية وتنفذ الشرطة والإمارة إلى آخره. أما المفتي لا يفتي، إلا إذا كنت تريد فعلا براءة الذمة فقط، إذا كنت براءة الذمة فقط فأنت تستفتي المفتي. قال: والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. رجل شحيح هذا وصف سيء، ولكن حينما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في نفقتها ونفقة ولدها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، بمعنى لا يصرف عليه، لا يعطي النفقة. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها حينما قالت رجل شحيح، وهو وصف سيء. قال: ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الأمر الرابع تحذير المسلمين، مثل أن ترى متفكها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال. وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسقة فتذكر ذلك للمشتري، وكذلك للمستشار في التزويج وإيداع الأمانة، لهم أن يذكر ما يعرفه ولا قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة، إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. الخامس أن يكون معروفا بلقب كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يذكره به وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى. السادس أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره: ذكري له بما فيه غيبة، قال: لا ولا كرامته. قال الرابع من الأسباب المجيزة للغيبة والمبيحة والمرخصة تحذير المسلمين. يعني إنسان فعلا معلم بالفسق أو بالابتداع، صاحب بدعة، فأنت تنبه عليه، خاصة إذا رأيت إنسان له صلة به ويدخل عليه فتخشى أن يؤثر عليه، فتقول يا فلان ترى هذا في كذا وكذا، فأنا لا أرى أنك تزاوره أو لا أرى كذا وكذا، خاصة إذا كان يؤثر ويدعو إلى بدعته وله طرق في إغواء الناس وإضلالهم وإيقاعهم في الفسق والفجور أو البدع، فينبه ويحرض عليه. ولهذا قال تحت فسق أو كذا، وتخاف أن يتعدى إليه ذلك فلك أن تكشف له الحال. أما إذا كنت لا تخاف كما لو كان من كبار العلماء ودخوله عليه بالعكس قد يكون في إصلاح له ولا يتأثر، فهذا لا داعي أن تقول له. وكذلك إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فتذكر ذلك للمشتري، طبعا لأنه عيب فتذكره، وإن كان طبعا هو صفة سيئة لكن تذكرها من باب النصح وعدم الغش. وكذلك مستشار في التزويج وإيداع الأمانة، أيضا استشرت في فلانة أو فلان، أو جاء وقالوا فلان خطب بنتنا ما رأيك، فلا بد إذا كنت تعرف عنه أشياء تذكرها. وكذلك إذا استشارك في فلانة يريد أن يخطبها فتعرف، وأنت تعرف فلان، غالبا لا يستشار إلا القريب، لا يستشار إلا من يغلب على الظن أنه يعرف حال الأسرة، أسرة الخاطب أو أسرة المخطوبة، فتقول فعلا ما دام القضية هذا فتذكر ما تعرفه، طبعا على سبيل النصح لا على سبيل الوقيعة. أما إذا كنت فعلا حاسد أو كنت فعلا تريدها لولدك ولا تريد لكذا وكذا أو تريدها لقريبك أو نحو ذلك فتذكر أشياء وأنت كاذب، هذا لا يجوز. أو مجرد فعلا تريد أن حسد لهذه الأسرة الخاطبة أو المخطوبة. وكذلك الأمانة، إذا قل فلان والله أنا أبغى أسافر وأحط فلوسي عند فلان أو أضع سيارتي عند فلان، ففعلا إذا كنت تعرف أنه عنده أولاد مثلا يعبثون أو عنده كذا فتقول في كذا وكذا أولاده فيهم كذا أو أخشى أنهم فعلا، فالأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. الخامس أن يكون معروفا بلقب كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يذكره به وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى. هذه لا تكون إلا إذا كان فعلا مشهورا به بحيث أنه لا يستنكف، مثلا قد يقول فلان فلان فلان هذا بيت الأعرج ولا هذا عيال الأعرج ولا أولاد الأعرج ولا الأعور ولا كذا، إذا كان فعلا معروف بحيث أنه لا يستنكف لا مانع، أما إذا كان يستنكف لا. أحيانا فعلا قد يشهر به بحيث يكون اسم الأسرة ولا يتأثر ولا فلا مانع، أما إذا كان يتأثر أو يغضب أو لا يرضى فلا يقال أبدا، ولو اشتهر في الناس ما دام أنه وصف عيب وهو لا يرضاه. لكن أحيانا لا، قد يكون فعلا اسم العائلة، ولهذا أحيانا أسماء الناس عجيبة وكل بلد فيها أسماء عجيبة، بل حتى أحيانا ألقاب عند بلد مذمومة عند آخرين بينما في البلد الآخر محمودة، فأسماء مشهورة مثلا، بل حتى كما تعلمون فيها قبائل وكذا، هذا فلان مجنوني وهذا فلان كذا وكذا، اسم عائلة ما في إشكال، واسم قبيلة أو اسم فخذ ما في إشكال. فإذا كان معروف بهذا ما هذا لا يعتبر غيبة لأنه فعلا هذا اسمهم، فإذا كان مشهور به ما مانع، أما إذا كان يتأثر أو لا يرضى وإنما لقب عيب فلا. وإلا معروف الأعرج من المحدثين أو من التابعين الأعرج والأعمش كذلك، ومن الثقات أيضا من كبار العلماء سليمان الأعمش، طبعا سليمان بن مهران الأعمش يعني فيه هو لا في تدليس يقال لكن مدلس، لكن على كل حال معروف من العلماء والمعتبرين. والأعرج كذلك أيضا معروف أيضا من رجال الصحيحين. السادس أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به، بمعنى فعل الإنسان نسأل الله السلامة معروف ووقح، إما أن يكون فعلا مسؤول كبير في البلد يعني له نفوذ أو بحيث أنه شهر بهذا نسأل الله السلامة ولا وجد من يردعه ومشهور، فهذا لو ذكرته فلان الخمار مثلا، أحيانا نسأل الله السلامة بعض البلدان كما تعرفون لا ينكرون المنكر، وهذا الرجل يتقلب في الأسواق لا يكاد يفيق من سكره، والناس تراه يسير هنا وهناك، والفمل من الخمر ومشهور يعني نسأل الله السلامة، ولم يجد من يردعه. فإذا كان مجهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به فهذا أيضا يعني نسأل الله السلامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. هذا حديث ضعيف على كل حال، لكن من الكلام المأثور عن المتقدمين أنه لا غيبة لفاسق، يقولون لا غيبة لفاسق، لكن هذا أيضا ليس على إطلاقه. مهما كان ينبغي الإنسان أن يعف لسانه، لا داعي أبدا إلا كما قلنا إذا كان هناك مصلحة. وقيل للحسن: الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة؟ قال: لا ولا كرامة. يعني على معنى إذا كان، ومع هذا أنا الذي يبدو أن تعفف اللسان فيما لا فائدة فيه والأولى ما له داعي، ما دام لا يترتب عليه مصلحة، لا إنكار منكر ولا رفع إلى من يؤثر ولا إلى رفع من يغير، فلا داعي حتى ولو كان واقعا نسأل الله السلامة. أن تشتغل بذكر الله وأن تشتغل بعيوب نفسك هذا خير لك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.